الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 53، ولا نزال مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى خيبر. وفي أثناء طريقه صنع النبي صلى الله عليه وسلم صنيعا كان من خلاله تخفيف عن الأمة وعن المسلمين في أداء بعض العبادات أثناء سفرهم. هذا الصنيع هو كما حكاه ابن عمر أنه صلى النافلة على راحلته أينما توجهت به، وكان هذا بالنسبة للصحابة شيئا جديدا. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ولا يستقبل القبلة، بل يصلي حيثما توجهت به، فكان في هذا تخفيف عن الأمة وعن المسلمين. واستمر تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى وصل إلى مكان يقال له الصهباء. ووصوله إلى الصهباء معناها أنه أصبح قريبا جدا من خيبر، لأن الصهباء هذا هو أدنى حدود خيبر، أقرب حاجة لخيبر بالنسبة للمسلمين كان الصهباء. وصل إلى الصهباء عند العصر، وبعد صلاة العصر دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأزواد القوم. الأزواد جمع زاد، والطعام الذي يحمله الناس معهم أثناء السفر. جمع الأزواد، فلما جيء بها إذا هي كلها من السويق. السويق ده عبارة عن حاجة مطحونة كده من الحنطة أو الشعير، دقيق صنع منه الطعام، يعني ممكن تقول عامل زي قرص عيش ناشف، أشياء من هذا القبيل. فكل الطعام الذي جمع في أزواد القوم كان السويق. قال فبل أو فثري بالماء، ثري يعني بل بالماء، فثري أي بل بالماء عشان يعرفوا إيه يأكلوا. فكان هذا طعامهم في هذا المكان، سويق ومعه ماء، هو ده الأكل والشرب اللي كان ليهم في هذا المكان. ثم جاء وقت الصلاة، يعني صلاة المغرب كما يقول سويد بن النعمان، فمضمض ومضمضنا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. الآن دخل الليل على الصحابة، وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حصون خيبر، فماذا سيفعل الآن؟ هل سيغير عليهم أم سينتظر؟ الجواب لا، بل سينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح. ولما؟ لما لا يستغل هذه الفرصة ويغير عليهم من الليل وينهي الأمر، يكون في هذا مفاجأة لهم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غار على قوم انتظر حتى الصباح، فإن سمع منهم أذانا فعلم أنهم قد دخلوا في الإسلام، فإن لم يسمع أغار عليهم. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصباح، صلى بأصحابه الفجر، وبعد صلاة الفجر رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بفعل لم يكن يفعله قبل ذلك. الرواية التي معنا وفي صحيح ابن حبان ذكرت أن هذا كان في أيام خيبر، روايات أخرى تذكر أنه صنع هذا الصنيع أيام حنين. فإما أن يكون قد كرر الصنيع مرة أخرى أيام حنين، وإما أن تكون رواية أرجح من رواية. على كل حال، رواية ابن حبان التي معنا الآن فيها أن هذا كان أيام خيبر. رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر، فقالوا يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال أفطنتم لي؟ انتبهتم لما صنعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. ماذا كنت تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام كنت أقول اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بك. ايه سبب الكلمات دي؟ وايه اللي خلاه يقولها دلوقتي؟ وليه التبرؤ من الحول والقوة الآن؟ هذا يا جماعة له سبب. في غير هذه الرواية، في رواية مسند أحمد وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب هذا. قال إن نبيا في من كان قبلكم نظر إلى قومه ذات يوم فقال من يقوم لهؤلاء، أو قال من يروم لهؤلاء، لا أرى هؤلاء يقوم لهم أحد ولا ينتصر عليهم أحد. يعني النبي ده في يوم من الأيام بص كده على الناس اللي معاه، الله الله ايه العدد ده، ايه القوة دي، عمر دول ما حد يقدر عليهم. قال فأوحى الله إليه أن اختر لقومك واحدة من ثلاث، إما أن أسلط عليهم الجوع أو عدوا يستبيحهم ويقتلهم أو الموت. فذكر ذلك النبي هذا لقومه فقالوا قد كلنا الأمر لك فاختر لنا، أنت نبي ورسول فأنت إيه اختر لنا. ففزع هذا النبي إلى الصلاة، وكان إذا أهمهم شيء فزعوا إلى الصلاة. طبعا في سؤال هنا بتبادر الأذهان، طب هو النبي ده أو الرسول ده جه في دماغه كده إيه ذنب الناس دي؟ يعني هو الرسول بص لهم في يوم الأيام وقال من يقوم لهؤلاء، إيه ذنب القوم بتوعه؟ فالجواب يا جماعة، إذا كان هذا النبي وهذا الرسول الذي هو أقرب الناس صلة بالله عز وجل وأكثرهم تقا وإيمانا قد تسرب إلى نفسه هذا، فما الذي سيكون تسرب إلى نفوس هؤلاء؟ إذا كان هو وقع في نفسه هذا يبقى هم وقع في نفوسهم إيه؟ فلا بد أن هم يكون، لأن الله عز وجل يظلم واحدا، لابد أن يكون هؤلاء أيضا قد تمكن هذا من قلوبهم. فالمهم بعد أن صلى واختار قال يا ربي أما الجوع فلا، وأما عدو يستأصلهم فلا، ولكن الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمات منهم في 3 أيام 70,000. كان عاقبة أنه أعجب بالناس اللي معاه أن سلط عليهم الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يعلن دائما أنه يحتاج إلى الله عز وجل في كل شيء، فرارا من إيه؟ من أن يتسرب إلى قلبه، وهو صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الناس إيمانا وهدى وتقى، لكنه يعلم أصحابه ويعلم أمته من بعده، فيعلمهم كيف يكون الفرار من هذا العجب بأن يلجأوا إلى الله عز وجل فيقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص كده. طيب نعود إلى خيبر الآن. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. طب ده في كل الأحوال ولا في استثناءات؟ ابن رجب رحمه الله ذكر أن هناك استثناءات وأن هناك مواضع معينة ومواطن مستثناة يباح فيها للمسلمين الإغارة دون الانتظار، لكن ليس هذا موضع تفصيلها. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلة، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وده معناه أن الدواب كانت متقربة قوي، فأنس راكب وراء أبي طلحة، أبو طلحة ده زوج أم سليم اللي هي تبقى أم أنس، فهو قدم أنس تمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى حصون خيبر، الحصون فتحت في الوقت ده وإيه؟ واليهود خارجين. قال أنس فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. مكاتلهم جمع مكتل، والمكتل ده هو في لغة العرب يسمونها القفة اللي احنا بنقول عليها قفة، اللي هو النهاردة أقرب ما يكون إليها عند الفلاحين الغلق. فخارجين معهم الفؤوس والغلقان، كل واحد شايل فاس وغلق، لأن احنا ذكرنا قبل كده أن خيبر دي كانت تسمى بإيه؟ ريف الحجاز، هم أصلا عندهم زراعة وعندهم مواشي، حتى في قول أنس قال وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجين بقى معهم المواشي بتاعتهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله، محمد والله، محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس يعني الجيش، وسمي الجيش بالخميس لأنه يقسم إلى 5 أجزاء، المقدمة، الساقة، الميمنة، الميسرة، القلب. يبقى مقدمة وساقة ميمنة ميسرة وقلب الجيش، فلذلك سمي الجيش بإيه؟ بالخميس. محمد والخميس. ولجأوا إلى حصونهم وأغلقوها دونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم كبر ورفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. طبعا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أثر في فئتين، وأثر تأثيرا مختلفا على النقيض. في المسلمين كان هذا مثبتا لأفئدتهم رافعا لمعنوياتهم، أما عند اليهود فقد سمعوا هذا التكبير فزلزلت قلوبهم ورأوا خيل الله تزحف نحوهم فلجوا إلى حصونهم وتركوا الرعب والجيش يتجولان في أزقة خيبر وشوارعها. أما الحصون فكما امتلأت باليهود فقد امتلأت أيضا بالجبن والخوف، واحتل جيش الإسلام ما أمامه من مساحات نخيل زرع أرض، هذا أصبح المسلمون يسيطرون عليه، لكن بقيت الحصون التي تترس فيها هؤلاء. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم لصباح الغد حتى يغير المسلمون من أول اليوم، وأعطى اللواء في هذا اليوم لأبي بكر الصديق وحمله الراية وسيره النبي صلى الله عليه وسلم إليه. حاول أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين أن يفتحوا هذه الحصون فاستعصت عليهم، وتماسك اليهود في حصونهم وكانت حصونا منيعة، وظل هذا الحصار يومين، واشتد الجهد خلال هذين اليومين والتعب على المسلمين. منذ قليل كانوا يأكلون السويق، ليس معهم طعام، وحصار لمدة 48 ساعة متواصل حول هذه الحصون بلا فائدة تذكر، بل لقد أصاب المسلمين من ذلك شدة. نعم، فلم يمر الأمر هينا عليهم من ناحية الإجهاد والتعب، الحصار المتواصل مع قلة الزاد. ليس ذلك فحسب، بعض المسلمين قتل. ممن قتل في هذا الحصار رجل من الأنصار يقال له محمود بن مسلمة، وهو أخو محمد بن مسلمة الصحابي المعروف. وفيما ذكر ابن هشام في سبب مقتله، وهذا لم يرد بسند صحيح لكن ذكره ابن هشام، أن مرحب ملك من ملوك خيبر صعد على أعلى الحصن فرمى محمود بن سلمة بحجر من فوق الحصن فقتله، فلقت لغدر خلاه يفتحته إيه ورماه بحجر. لكن ثم قتال آخر وقع، وثم مبارزة راح على إسرها شجاع من شجعان المسلمين. خرج هذا الملك من ملوك خيبر وهو يقال له مرحب، وهذا الملك كان ذا بأس وذا قوة وذا شدة. فتخيل، طبعا دي مش عادة اليهود، عادة اليهود زي ما نسمع وزي ما احنا عارفين الجبن، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ففين وفين لما تلاقي فيهم كلا بطل كلا ورجل يدعو إلى المبارزة كهذا الملك الذي يقال له مرحب. خرج مرحب هذا وجعل يخطر بسيفه، يعني مسك السيف بتاعه كده وقعد يرفعه وينزله، يرفعه ويخفضه، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. شاك السلاح يعني تام السلاح، حاد السلاح، بطل مجرب يعني في الحروب معروف، وصيتي وقهري وانتصاري على أعدائي مشهور، فهل من مبارز؟ فخرج إليه ذلك الرجل الشاعر، خرج إليه ذو القلب الرقيق والصوت الندي، خرج إليه وهو شجاع أيضا من شجعان المسلمين وفارس من فرسانهم، ذلك الذي كان يحدو منذ قليل ويستغفر النبي صلى الله عليه وسلم له، خرج إليه عامر بن الأكوع. قال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. مغامر يعني أقتحم غمرات الحرب والقتال والأهوال. قال: فاختلف ضربتين، كل واحد رفع سيفه عشان يضرب التاني، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، يعني كان معاه ترس أو درع، فالسيف بتاعه اتقاه عامر، وذهب عامر يسفل له، يعني يريد أن يضربه من أسفل بالسيف، لكن سيف عامر كان به قصر، كان قصير، فارتدت ذبابة السيف يعني مقدمته إلى ركبة عامر فأصابته. فالسيف وهو بيرجعه علشان يجيبه من تحت يضرب مرحب من تحت، فاللي حصل إن السيف مقدمته عادت إلى ركبة عامر فأصابتها، فخرجت منها نفس عامر، قتل بسيفه. لما وقع له هذا قال بعض المسلمين: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قتل نفسه، فخلاص كل اللي عمله كل جهاده أحبط وضاع. هذه الكلمات وإن مرت من ألسنة بعض المسلمين دون حساب، إلا أنها وقعت على قلب أحدهم كوقع الجبال الشدات، وقعت على نفسه فأثرت فيها، بل أبكته وأدمعت عينه وفطرت قلبه، وقعت على نفس سلمة ابن الأكوع بأثر شديد. لعلكم لا تعلمون كم كان يحب سلمة عامرا هذا. هل كان عامر هو عم سلمة أم كان أخاه؟ بعض الروايات تذكر أنه عمه، وبعض الروايات تذكر أنه أخوه. فقال النووي رحمه الله: ربما كان عامر عمه من النسب وأخاه من الرضاع. زي مين؟ حمزة بن عبد المطلب، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخا له أيضا من الرضاع. حتى نعلم شدة حب سلمة لعامر، في صحيح مسلم في يوم الحديبية لما أقبل الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال سلمة: فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس، ثم بايعت وبايعت. يعني أن سلمة تمت له البيعة في هذا اليوم 3 مرات، المرة الأولى مع الناس، ثم حتى إذا كان في وسط الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وبايعه في آخر الناس. قال سلمة: ولقد رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معي سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة، يعني أعطاه ترس يعني درع. ثم لما تمت البيعة قال: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك؟ فين الدرع اللي نديته لك؟ فقال: قلت يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. أكن أنت تشيل درع كنت معكش غيره وتديه لعامر وانت أصلا ما معكش. إنك كالذي قال الأول: أرزقني حبيبا يكون أحب إلي من نفسي. ولعل هذا الدرع والترس هو الذي تترس به عامر يوم خيبر من مرحب في هذا اليوم. استمر الحزن في قلب سلمة ولم يفارقه حتى عودته من خيبر، وفي هذا الوقت بشره النبي صلى الله عليه وسلم بما يرفع عنه هذا الحزن والهم. نعود الآن. استعصى فتح الحصن على أبي بكر رضي الله عنه. بعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعده عمر، لكن المصنف كما هو مذكور عندكم ضعف هذه الروايات ويقول لم يثبت بها الإسناد. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه محمسا ومبشرا، الإسناد في وقت واحد، قال: لا أدفعن لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه وليس بفرار. فأول شيء الصحابة كلهم بدأ كله يتشوق ويتمنى أن يكون هو هذا الرجل لهذه الشهادة، ومن ناحية تانية خلاص بقت في بشرة أن الله يروح ده إيه؟ سيفتح الله عز وجل على يديه. يقول سهل بن سعد في هذه الليلة: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قاعدين طول الليل عمالين يفكروا ويتناقشوا، طب مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، من يعطى هذه اللواء غدا؟ طلحة، عبد الرحمن بن عوف، من سيعطى هذا اللواء؟ قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، كل الصحابة حتى عمر نفسه. يقول عمر: فما أحببت الإمارة قبل يوم إذ. عمري في يوم الأيام ما تمنيت أن أنا أبقى أمير إلا اليوم ده، فتطاولت لها. الرسول صلى الله عليه وسلم هيختاره، فأنا بقى عمال إيه يعني أظهر نفسي كده وأرفع راسي كده وأبين نفسي، واستشرفت رجاء أن يدفعها إلي. كان عمر بس؟ لا، بريدة بن الحصيب يقول: وأنا في من تطاول لها، وأنا كمان. فكل واحد عمال كأنه يقول إيه، أنا هو أنا موجود يا رسول الله. وكانت المفاجأة إذ أن الفارس المختار لم يكن يتوقعه أحد من الصحابة. الفارس المختار كان أصلا خارج قوائم الترشيح، بل هو نفسه لم يكن حاضرا المشهد ولم يستشرف لمثل هذا الموطن ولا علم شيئا عن هذه الإمارة. فمن هذا الأمير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لتفتح على يدي حصون خيبر وشهد له تلك الشهادة العظيمة الغالية؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.